لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حقوق الزوجية، في حق الزوج على زوجته، قال: تجاوز الصدق بين الزوجين، ده حق مشترك، وأنا هو تعبير لطيف عن الكذب. تجاوز الصدق يعني ايه اللي بقى؟ لما النساء تجاوز الصدق بقى راح فين؟ الكذب. المحافظة على الانسجام في البيت وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. روي أن ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء التي يتزوج بهن، يعني يدفعها من سوء الخلق إلى الإيه؟ إلى الخلع. فطارت له في النساء من ذلك حدوثة يكرهها، كلهم بيقعدوا يحكوا البعض. فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هل تبغضينني؟ يعني أسألك بالله، أناشدك بالله، هل تبغضينني؟ قالت: لا تنشدني بالله. قال: فإني أنشدك بالله. قالت: نعم. فقال لابن أبي الأرقم: أتسمع؟ ثم انطلقا حتى أتى يا عمر رضي الله عنه، فقال: إنكم لتحدثون بالتوكيد أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن أبي الأرقم. فسأله فأخبره، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة، فجاءت هي وعمتها، فقالت: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى، ما إنه نشدني فتحرجت أن أكذب. بيسألني بالله، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب، والإحسان أيضا، والولد والرحمة. وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي يعني ينقل كلاما بين الناس، ينقل كلاما بين الناس بهدف الإصلاح، وإن لم يحدث ذلك يعني هذا الكلام ليس حقيقيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بكذاب. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس، مما يقول الناس أي من الكذب، يعني إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، ولا يلزم أن كل ما يشعر به الإنسان يخبر به الطرف الآخر، لا بد من المداراة، ولا بد من كتمان العواطف السلبية، وإلا كل واحد يتغاظ أو هي تتغاظ، كل واحد يبقى جاي مطلع اللي في قلبه، يبقى هتبقى نزاعات مستمرة على الدوام، خاصة أن قلب الإنسان يتغير متفاوت، يرضى ساعة وإيه ويسخط ساعة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين ساخطة أو نحو ذلك. إذا كنت راضية قلت وربي محمد، إذا كنت ساخطة قالت وربي إبراهيم، قالت أجل والله لا أهجر إلا اسمك. إذن حتى أم المؤمنين بيجي لها لحظات تبقى إيه؟ تبقى متغاظة، تبقى مش راضية. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يستوعب كل الرجال وكل النساء أنه ليس كل شيء يقع في نفس الإنسان يخبر به الطرف الآخر، ويسبب ذلك كثيرا الفشل في العلاقة الزوجية لسوء المعاملة، سوء المعاملة بالكلمة، سوء المعاملة بالفعل، سوء المعاملة حتى بنبرة الكلام، كلام الساخر مثلا والاستهزاء الذي ربما يغيظ القلب أكثر من الضرب والشتم الذي هو أساس الضرر في العلاقة بين الزوجين. لكن قد يكون الاستهزاء والسخرية والكلام السيء بنبرة يعني يفهم منها الضيق والكراهية، والسخرية كما ذكرنا أشد من الضرب والشتم. إمساك الزوجة بمنزل الزوجية، من حق الرجل أن يمسك الزوجة بمنزل الزوجية، من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ويمنعها من الخروج عن الخروج عنه عن الخروج منه. يقول معلقا: وهذا بخلاف زيارة أبويها، فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لها. هذا الكلام خلاف الظاهر، بل لا بد وأن يأذن لها. عائشة رضي الله عنها لما علمت بقصة الإفك قالت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إتيان الأبوين هو بإذن الزوج، وإلا فكثير من النساء تطلب كل حين أن تذهب إلى أمها أو إلى أبويها، وهذا الكلام قد يضر. ومسألة كل أسبوع، ما الدليل على ذلك؟ هذا أمر حسب العرف، ونقول هو حق للزوج وليس له أن يتعسف. يأثم إذا قطع الأرحام، يأثم إذا تعسف في استعمال الحق، ولكن يظل الحق له. زي أي كل واحد مسؤول، الاختيار له. لو اختار اختيار هوى هنقول له ايه؟ أنت آثم، ويظل الأمر المسؤولية تبقى مسؤوليته. وليس ان كل حد يعني لا يعجبه قول من هو فوقه او رأيه له ان يمتنع من سماع كلامه. وقد تكون الزيارة للزوجين، زيارة الزوجة لأبويها فيها تقوية لها ضد زوجها، وكلام منكر ونميمة للإفساد بينهما، وتطلع يحصل لها بسبب ما تراه من غيرها. هو جوزك بيعمل لي كده، طب ده انا بيعمل لي كذا وكذا وكذا، طب وجوزك ما بيقولكيش كذا، طب ده احنا عندنا دي مرات فلان بيعمل لها كذا، لغايه ما تسخط حياتها. وهناك من الامهات والاباء من لا يحسنون توجيه الزوجات بناتهن في رعايه حق الزوج، وربما يكون النزاع بين الزوجين تشعله القرابات. فالزوج له حق الإذن ومنعه، ويؤمر بأن لا يتعسف في استعمال الحق. نعم. ويمكن أن تحصل صلة الرحم بأن يأتهم إليها أو تطول المدة أو يعني حسب ما يرى الزوج. ولا شك أن التليفون ممكن أيضا. يقول: ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه. الشرط المهم جدا، يعني أولادهم التانيين مثلا، طبعا دي مسؤولية أساسا مسؤولية الأولاد الذكور، لأن الإناث محبوسات في بيوت أزواجهن والابن هو المسؤول عن ذلك. نفترض أن الابن هذا مسافر بعيد ولا يوجد غير هذه الزوجة ابنتهما، فهذا صار فرض عين، والوالدان العاجزان والمريضان يجب أن يمرضا. فإذا امتنع الزوج لم يكن لمن له المنع، وسقط حقه في ذلك لأن هذا صار فرض عين. إذا لم يوجد من يمرض المريض من الوالدين، ولو لم يرضى زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب. لو احنا الشرط عشان كده ايه، ولا يوجد من يمرضه، لكن اذا كان الابناء مثلا يمكنه ان يستأجروا من يمرض، وليس في ذلك حرج. يعني في احيانا يبقى في كشف عورات ونحو ذلك في اثناء المرض، فلا بد ان يكون ذلك الامر بما لا يترتب عليه الحرج الشرعي. اولا يقدم الزوج، إذا مرض الزوج والوالدان قدم الزوج. قال: ويمنعها من عن الخروج منه إلا بإذنه. قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. القضية دي قضية من قضايا المجتمع المدني وما يسمى بالتنمية المستدامة. الموضوع ده حاطينه هم بذهنهم جامد جدا في حق المرأة في الخروج دون إذن الزوج، ويؤلفون الكتب وينشرونها في اللقاءات والمحاضرات وورش العمل تحت عنوان التمكين للمرأة. هذا البند أحد البنود الخبيثة التي يراد بها هدم منزل الزوجات، هدم الأسر في الحقيقة. الخروج والسفر والعمل بغير إذن الزوج هذا كله يركزون عليه جدا، والقوامة والولاية. الكتب اللي بتتعمل كتبها بنص مليون دولار ده كان مليان الحاجات دي. شاب مؤلف كتاب قد كده كم صفحة بتاع مثلا 100 صفحة، ما يجيش 100 صفحة، نص مليون دولار عاطينه له علشان ايه؟ علشان يتكلم على القضايا دي. طبعا لو ملتحي فإن لك فرصة. قال: ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بها ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية. هذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعي. فإذا لم يكن المسكن لائقا بها ولا يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج، فإنه لا يلزمها القرار فيه لأن المسكن غير شرعي. مثال ذلك: ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها ولودهم معها من المعاشرة الزوجية، يعني جايب أمه معاه وهي أوضة واحدة وحطتهم مع بعض، هذا لا شك أنه يمنع من الإيه؟ يمنع المرأة من حقها. بعض الأحوال في الريف يشترطون أن تخدم المرأة في المنزل العام، يعني هم متجوزين في بيت زوجية، بيت عيلة زي ما بيسموه. والمرأة، أنا أخت كانت بتشتكي شكوى مرة إنها تظل بالنقاب طول اليوم ولازم تخدم في منزل الزوجية ولازم يأكلوا مع بعض يعني على طبلية واحدة سفرة واحدة ولازم تخدم أمه وكل هذا تجاوز ها وتخدم إخواته كمان اللي ما تجوزوش هذا من العدوان ده هو في خلاف في خدمته هو وفي عيالها منه قرينا الخلاف قبل كده ورجحنا فعلا وجوب الخدمة ولكن الجمهور على عدم وجوبها فعلى الأقل راعوا الخلاف أما أن تخدم والديه دون رضا منها أو إخوته الذكور خصوصا الذين يكونون في سن الشباب وتظل ملتزمة بالحجاب طول المدة فلا شك أن هذا طول اليوم هذا شك لا شك من المسكن غير اللائق احنا بنتكلم عن الحق الشرعي حق لو هتطلقها عشان هي مش عايزه بتطالب عشان هي بتطالب بحقها يبقى يديها حقها كامله وتروح لواحد تاني ربنا يرزقها افضل منه لا يشترط ذلك لو واحد اشترط انها تخدم والديه وانها هتقعد في مسكن غير لائق لا. هذا الامر من حقها ان ترجع عنه متى شاءت هذا لا يصح شرطا يصح تراضيا لها أن ترجع متى شاءت يقول أو كان يلحقها بذلك ضرر أو تخشى منه متاعها يعني مكان مشهور بالسرقة وهو بيخرج في النهار أو في الليل للعمل والمكان غير آمن أو يمكن أن يدخل عليها أحد ويقتحم المنزل مكان غير جيد مكان غير آمن وكذلك لو كان المسكن خاليا من المرافق الضرورية يعني في زماننا كان مكان لقضاء الحاجة احنا زمان كانوا يخرجوا للصحراء لقضاء الحاجة دلوقتي عشان حد يخرج للصحراء يمشي قد ايه كم كيلو مثلا يعني اسكندريه دي على بال ما يطلع للصحراء يعني لو 25 كيلو سفر على بال ما يطلع بقى الاماكن التي تصلح لقضاء الحاجه فلا بد ان يوفر مكانا لقضاء الحاجه ولا بد ان يوجد حمام للغسل لان هذا الامر يعني فيه كشف عورات والحمامات العامه قد ورد النهي عن أن يدخل الرجل حليلته الحمام ولذلك لابد من وجود حمام يعني مكان فيه ماء ساخن عشان كده النهاردة بنقول أن السخان من الحاجيات وكذا المرافق الأساسية لابد من طهي الطعام فلابد من موقد لابد من تنور طبعا زمان كان التنور بالفحم لو قلنا الناس هيتروح تجيب فحم النهارده منين مش هيعرف يجيب فحم ولا يصلح ذلك فالناس عايزه بوتاجاز كان زمان بابور المهم ان المرافق الضروريه لابد منها شيء تنضج عليه الطعام هذا من الحاجيات الاساسيه يقول او كان بحال تستوحش منها الزوجه يعني مكان فاضي خالص ما فيهاش حد ساكن على الإطلاق وهذا الأمر ليس مما جرت به العادة طبعا في واحدة بتستوحش من الرجل بيخرج يشتغل وتقول لا ما عدش لوحدي لا ليس هذا بالمعتبر لم يزل أن الرجال يخرجون طب بيسافر هو طالما أن المكان آمن فليس لها أن تدعي أنها تستوحش يعني ليس الامر غير المعتاد بمعتبر تستوحش منين فعلا بيت على سبيل المثال في الغيطان في الريف احيانا يقول لك ده في بيت في الايه في الغيط يبقى محولوش بيوت خالص وتخاف من يعني الحيوانات الذئاب مثلا والكلاب ونحو ذلك اذا اصابها شيء ويخرج ويتركها أو بيت يعني ليس هناك أحد في فيما حولها في الصحراء البعيدة مثلا. لازم هيسافر برا لمدة سنة لازم ببضاعة خدها معاه من حقها تمتنع اكتر من 4 شهور او 6 شهور على اقصى تقدير، ان لها حق في المعاشرة ولها حق في السكفة في السكينة ما تحصل معاه. ما رضيتش يرجع لازم كل 6 شهور على الاقل. ما يمكن ان يزورها جيرانها جاراتها اذا يعني كان يسافر 4 اشهر او 6 اشهر او سنة برضاها، فجيرانها يؤنسونها جاراتها يؤنسنها واهلها كذلك. يقول او كان الجيران جيران سوء، ناس قلالات ادب يقعدوا يشتموا ليل ونهار وكل شوية يتخنقوا واخلاقهم سيئة، لو نشرت الغسيل يعملوا لها خناق، ولو نحت يعني عانا نظفت يبقى في خناق. وكل هذا الامر يعني الناس التي تثير المشاكل دائما وتتنازع الجيران مع الزوجة، هذا ايضا مما تتضرر به الزوجة. لابد ان يكون مسكن الزوجية مسكنا شرعيا لائقا بالزوجة خاليا من مثل هذه الآفات. فله إذن أن يمسكها بمنزل الزوجية وليس لها أن تخرج إلا بإذنه. الانتقال بالزوجة، قال من حق الزوج أن ينتقل بزوجته حيث يشاء، لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. معنى ذلك أنه يسكنها حيث سكن، سافر يأخذها معه، قال لها سننتقل إلى بلدة أخرى إلى مكان آخر، ليس لها أن تقول أنت جوزتني من البلد دي ما تخرجيش من البلد، ليس لها ذلك إلا أن تكون قد اشترطت على الصحيح من أقوال العلماء. قال والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها، بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج. فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها في طلبه نقلها كأن تهبه شيئا من المهر أو تترك له شيئا من النفقة الواجبة عليه لها أو لا يكون مأمونا عليها، يعني عايز ياخدها في بلد تانية عشان ياخد راحته بقى في ضربها وستمها وبهدلتها أو عشان يقعد يساومها، طب تدفعي كام أو تتنازلي عن إيه عشان نسيبك في البلد، يبقى كده إذا كان يضرها فلها الحق في الامتناع وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له. بس مين مطالب أن يجيب دليل على المضارة؟ هي طبعا هي التي لابد أن تذكر دليلا على المضارة، إما بقول الزوج أو بشهادة الشهود على الأحوال المضرة في المكان الذي يريد النقلة إليه. وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها، خوف الضرر عليها في دينها أو في دنياها، كان يكون الطريق غير آمن. كان زمان طبعا السفر فيه قطع طرق، أو أنت دلوقتي عايز تعرف يعني إيه الطريق غير آمن، تعرف مثلا البلاد اللي فيها اضطرابات زي أيام الثورة كده، كانت الناس ممكن تسافر تلاقي البلطجية وقفوا في الطريق إيه يعني منعوا الناس من الانتقال إلا بدفع الإتاوات، زي ليبيا واليمن الشام زي كل البلاد. يقول أو يشق عليها مشقة شديدة لا تحتمل في العادة. كزمننا يقول لها عن إيه؟ هنسافر ببعير مثلا يعني. كان زمان العادة أن ذلك هو الإيه؟ الذي تجري به العادة، لكن حيسافر النهاردة ببعير هذا فوق طاقة الناس. يقول أو يخاف فيه من عدو، فإذا خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر. يعني يجي واحد يقول لا تعالي احنا دلوقتي هنروح ايه، هنروح العراق، تقول له العقد الشيعة دول يبهدلونا، تقول لا لا لازم تيجي، والمكان فيه شيعة والشيعة دول معلوم ان هم لا يرقبون في اهل السنة الا ولا ذمة، او سوريا والمكان فيه تحت سيطرة العلويين او الشيعة ايضا، مثل هذا يخاف فيه من عدو، فليس له ان ينقلها هذه النقلة. قال فاذا خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها ان تمتنع من السفر. وقد جاء في احدى المذكرات القضائية ما يلي: ولما كانت مصلحة الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط اطلقوها من غير بيان وجهها اعتمادا على فطنة القاضي وعدالته وحكمته، فان من البين ان مجرد كون الزوج في شخصه مأمونا على زوجته لا يكفي لتحقيق المصلحة في الإجبار على النقلة، بل لا بد من مراعاة أحوال أخرى ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة وإلى البلدان المنقول منها والمنتقل إليها، كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يعتد بها، فلما قلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب. زي واحد عايز يكون مثلا يبني شقة ولازم ايه يسافر بره. انا قلت في اول الكلام ما يكونش عليها ضرر في دينها او دنياها. في دينها دي لو بيسافر الى بلاد الغرب التي يخشى منها فساد الحال من الفسق وفساد الدين وانتشار المحرمات والخوف على الأولاد من المجتمع المنحرف الذي يمتلئ بالكفار، فما تمتنعت من ذلك كان لها الحق، لا يسافر بها إلى بلاد الكفر. قال وكأن يكون الزوج قادرا على نفقات ارتحالها كأمثالها، وفي يده فضل يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلا لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله، أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم. كأن يكون الطريق بين البلدين مأمونا على النفس والعرض والمال، وكأن تكون الزوجة حيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه، وكأن لا يكون المحل الذي نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات والأوبئة والأمراض. يعني يروح يوديها بلد أفريقيا فيها حمى الضنك ولا الملاريا، وهي البلاد دي أساسا مليئة بالأمراض، بعض البلاد فيها وبعضها كده، فيبقى في هذه الحالة لو امتنعت فلها أن تمتنع. كأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا مما لا تحتمله الأمزجة والطباع. يعني بلد حر جدا ينقلها لبلد القطب داخل الدائرة القطبية الشمالية مثلا، هترتب على ذلك عدم استطاعة، يعني إلا لو كان هناك تهيئة للجو. وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الأصلي. يعني لو قلت انت دلوقتي البلاد الخليجية، لو زوج خليجي وخد امرأة من البلاد الفقيرة، ممكن لا تستطيع أن تحصل على حقوقها وكرامتها، لأنهم إنما يعاملون البلاد الفقيرة كأنهم خدام، ليست كزوجة لها حق، لابد أن تكون كرامتها محفوظة، وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي. إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف، وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن، ولا تخفى عن القاضي الفطن. هذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع. اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها أو بلدها. قال: من تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها، هيتجوزها ازاي؟ هيأجر لها شقة في بيت أبوها، يعني أبوها عنده عمارة، اتفقوا معاه إن أنت هتسكن فين؟ في شقة في العمارة دي، تدفع الأجرة وتبقى الشقة باسم البنت مثلا، أو تبقى مشتركة بينك وبينها، أو المهم إن أنت هتسكن عندنا، أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها. يعني يتجوز واحد من بلد تانية فيقولوا له خد بالك مش هتاخد، أنت هتتجوز هنا عندنا، سافرش بيها بره. فعليه الوفاء بهذا الشرط، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر. وهذا مذهب أحمد وإسحاق ابن راهويه والأوزاعي، هم دول اللي بيقولوا برضو اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها يجب الوفاء به، لأن هذا الأمر فيه مصلحة للمرأة. الجمهور يرون أن هذه الشروط مخالفة لإطلاق العقد، ويقول لمقتضى العقد، وليس كذلك، هي مخالفة لإطلاق العقد. مقتضى العقد الاستمتاع والسكينة، تحصل بالسكنة، وليس فيما تشترط من أن تبقى في بيتها أو في بلدها ما يمنع من مقتضيات العقد، وإنما هو ينافي إطلاقه لو لم يشترط. فطالما قد اشترطت فلها الوفاء بذلك. قالوا في الحديث يقول: وذهب غير هؤلاء من الفقهاء، هم الجمهور يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، له نقلها من عن دارها. وقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضي. وفي الحقيقة الشروط التي هي من مقتضى العقد هي مشروطة دون اشتراط. يعني اقصد ايه؟ ان يحسن عشرتها. طب لو ما اشترطتش ان يحسن عشرتها مش هيبقى واجب عليه؟ هيبقى واجب عليه. لو ما اشترطتش انها يدي لها مهرها اللي اتفقوا عليه في الوقت اللي اتفقوا عليه، طب ما هو ده مشروط تلقائيا، النفقة والسكنة. اذا ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. احنا بنقول الشروط زي ما قلنا قبل كده، في شروط تنافي مقتضى العقد، كأن تخرج من بيته متى شاءت، كأن تمتنع منه حين تشاء، دي شروط منافية لمقتضى الايه؟ العقد. او يشترط هو ان لا ينفق عليها، او ان لا يقسم لها، زي زواج المسيار، تقول لا انا اجيلك وانا ماشي على السكة، اجيلك بالنهار وما اجيلكش بالليل. الشروط دي شروط منافية لمقتضى العقد، السكن اصله في الليل، وكذلك القسم واجب وحق لها ثابت، وبالتالي لو اشترط الزوج ذلك رضيت، لها أن ترجع ما تشاء. ما ده مش شرط بقى، يبقى انتفى مفهوم الشرطية. هو بيخبرها عن حاله، لكن هي ترجع ما تشاء. شروط منافية لمقتضى العقد. شروط على فكرة مش شروط المنافية لمقتضى العقد ايه؟ بص احنا هنتجوز بس محدش يورث حد فينا، محدش يورث التاني. الناس الكبار لما بيقربوا عندهم 60 سنة وكل واحد مات رفيقه في الحياة، ماتت مراته وهي مات جوزها، وكل واحد معاه فلوس، والعيال مش عايزين يجوزوهم عشان ايه؟ عشان الارث، مش عايزين حد يشركهم. فيقوم يقولوا طب خلاص هنتفق ان احنا ايه؟ محدش يورث التاني. ده اخراج لاحد مقتضيات عقد الزوجية الزواج، ان ربنا قال ايه؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم، ماشي كده؟ اذا هناك ايه؟ دي مقتضى انها زوجة، فدي حاجة ثابتة، فهذا الشرط يعتبر ايه؟ لاغي وباطل ولا اعتبار به. ولا عشان كده بيقول ايه بقى؟ ده شرط منافي لمقتضى العقد، وفي شرط ينافي اطلاق العقد ولا ينافي مقتضاه، وفي شرط هو من مقتضى العقد. شروط مقتضى العقد دي تأكيد، زي ما قلنا حسن العشرة، النفقة، السكنة، من غير ما يشترطوها واجبة، ولكن اذا اشترطوها اصبح تأكيدا. طب ايه بقى حكاية الشروط المنافية لاطلاق العقد؟ اذا اطلق العقد ولم تشترط الزوجة ان لا يتزوج عليها، اذا اطلق العقد ولم تشترط الزوجة ان لا ينتقل بها، اطلاق العقد يقتضي انها تمشي معاه مطرح ما ايه؟ سكن، مش كده؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. واطلاق العقد يقتضي ان له ان يتزوج عليها، ما ينفعش تيجي تقول بعد كده ايه؟ انا مش راضية. لكن لو اشترطت هذا ليس منافيا لمقتضى العقد، للعقد بيقتضيه ويستلزمه، ولكن منافي لإطلاقه. والصحيح أن هذا يختلف عن هذا، ولذا كان قول الحنابلة هو قول الأوزاعي وقول إسحاق هو الصحيح، وهو أنه لها أن تشترط ذلك وليس لزوجها ان يخلف وعده. طب كده حرم على يعني عليه الزواج الثاني وحرم عليه الانتقال؟ لا، يطلقها ويتزوج، يعطيها حقها ويتزوج ويسافر وينتقل، هذا حقها. يقول وقد تقدم في الجزء السادس الشروط في الزواج واختلاف العلماء مفصلا. الجزء السادس ده لما كان الكتاب 14 جزء قبل ما يعملوه في الكتاب الثلاث مجلدات ده، كان زمان مفيش غير الطبعة اللي هي ايه؟ اجزاء الجيب دي. منع الزوجة من العمل، فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي الى تنقيص حق الزوج او ضرره او خروجها من بيته اي بغير اذنه، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنعوا الاول الذي يؤدي الى تنقيص حق الزوج. يعني شغالة 12 ساعة يرجع هو يلاقي ما فيش لا اكل ولا عيال واخد بالهم منها، واذا ارادها لم يجدها، ويحصل ضرر عليه في ذلك، او خروجها من بيته تخرج في مواعيد لا تحتمل او حتى بدون اذنه. العمل اللي ما فيهوش خروج اجازوه، العمل اللي ما فيهوش تنقيص حق الزوج ولا الضرر. قال ابن عابدين من فقهاء الاحناف: والذي ينبغي تحريره ان يكون منعها من كل عمل يؤدي الى تنقيص حقه او ضرره او الى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة، مثل عمل القابلة طبيبة النساء. فروض كفاية بتتعين على الموجودات تصبح فرض عين عليها، لأن لو كل الرجال منعوا كل النساء من الخروج لتوليد التي تلد لتعطلت هذه المصلحة الضرورية للنساء. ولذلك إذا كان عملا من فروض الكفاية وتزوجها على ذلك وكتطبيب النساء فإن ذلك، وكذلك تعليم الفتيات، فإن تعليم الفتيات في زماننا قد صار من الحاجات الأساسية، ولو تركته النساء الملتزمات لتولى ذلك إما رجال يقع بينهم وبين الفتيات في سن الشباب من الفتن والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله، أو تولته المتبرجات والفاجرات والفاسقات فعلمت البنات ما تفسد به أخلاقهن. ولذا من يتزوج مدرسة وهو يعلم، مدرسة فتيات وهو يعلم وأوضح له ذلك، فليس له أن يمنعها. طبيبة نساء وهو يعلم ذلك ويعلم أنها تعمل فليس له أن يمنعها. ها؟ نحن اتفقنا أن الحاجة اللي فيه ضرر عليه تمنعه حقه خلاص، بس القابلة دي ممكن تولد بالليل، هتعملوا ايه؟ لازم حد إذا كان هناك من يكفي لم تخرج إلا برضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.